السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مع وقفات أو سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى. وكنا رأينا أمس سبب نزول سورة آل عمران، ورأينا أن يعني سبب نزولها كان في رد شبه النصارى، وفد نصارى نجران الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من الآية الأولى إلى 84 آية كما قال بعض المفسرين. واليوم إن شاء الله تعالى نبقى دائما مع هذه السورة المباركة، وسنتحدث عما عالجته هذه السورة في الجزء الكبير من النصف الثاني منها، والذي عالجته هو أحداث غزوة أحد. فغزوة أحد تحدث الله تبارك وتعالى عنها في هذه السورة. وفي الحقيقة لا يكفينا مجلس يعني مجلس 20 دقيقة للإتيان على هذه الأحداث كلها وفوائدها وما يستفاد منها ويستخرج ويستنبط منها، ولكن سأحاول أن أذكر المهم والذي ذكره الله، لأننا الليلة إن شاء الله سنسمعها في صلاة القيام حتى يعيننا على تدبر هذه الآية. إذن غزوة أحد بدأت برؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: أريت بقرة تذبح وثلمة في سيفي ودرع حصين. فأولها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التفسير تاع الرؤيا تاعه، قال: أما البقرة فهي يعني أصحاب كثير من أصحابه سيقتلون أو سيموتون ويستشهدون، وأما الثلمة، الثلمة هي الكسر، كسر في سيفه. الثلمة قال: رجل من أهل بيتي سيستشهد أو يقتل، وهو حمزة. نعم، حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وأما الدرع، الدرع هو الذي يلبسه المقاتل حتى يقي نفسه من ضربات السيف، هذا يقول له الدرع. أما الدرع الحصين هو المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبقى في المدينة، ذلك أن المشركين أرادوا أن ينتقموا من غزوة بدر، لما منيوا بشر هزيمة في غزوة بدر في العام المقبل أرادوا أن يغزوا المدينة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قادمون، فهو يعني في المنام رأى أن الدرع الحصين هو المدينة، يعني قال: نبقى في المدينة ونقاتل ننتظرهم. فشاور بعض أصحابه، فالشباب الذين كانوا يعني متحمسين ولم يشاركوا في غزوة بدر، لأن غزوة بدر ابتداء لم تكن عندهم نية في القتال، ولكن خرجوا من أجل استرجاع العير، العير قريش وأموال أموالهم التي تركوها في المدينة أو في مكة. فهؤلاء الشباب أو الصحابة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر قالوا: يعني كيف ننتظرهم حتى يأتوا إلى المدينة ثم ندافع؟ قالوا: لا، بل نخرج إليه، يعني نخرج إلى أحد. فصار كلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى منهم ذلك دخل ولبس لأمته، يعني لباس الحرب، ثم خرج عليهم. فلما رأوه قال كبار الصحابة لشبابهم: أرأيتم؟ لقد حثتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن يريد أن يخرج، فيعني بسببكم خرج فندموا. قالوا: يا رسول الله، إن شئت نبقى في المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي أو لنبي إذا لبس لأمته يعني أن يرجع، خلاص لبست لباس الحرب نمضي. فكان القرار أنهم خرجوا إلى أحد. يعني الآيات التي تحدث أو تكلم الله فيها عن هذه الغزوة، يعني غزوة أحد، تبدأ بقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. معنى هذه الآيات: وإذ غدوت، يعني يا محمد إذ خرجت من بيتك مغادرا المدينة، إذ غدوت خرجت في الغدوة يعني الصباح للقاء المشركين في غزوة أحد، وأخذت تنزل المؤمنين، يعني تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، كل واحد تقول له مكان تاعه، أنت المكان تاعك هنا وأنتم الفرقة الفلانية مكانها هنا وأنتم هنا، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ذلك أن المؤمنين كان عددهم قليل بالنسبة للمشركين، حوالي 700، والمشركين كانوا حوالي 3000، فجبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا النقص بالمواقع، وجعل جبل أحد في ظهره، جعل النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد في ظهره، وبقي ممر، هذا الممر كما سنبين جعل فيه جماعة يقال لهم الرماة، وسنذكر حالهم. إذن أخذت تنزل المؤمنين من مواضع القتال التي يثبت فيها الجيش ولا يتنقل عنها لأنها لائقة بتحركاته، كل في الموضع الذي يصلح له، ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، وما هو معروف في خطط الجيش. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما معنى هذه الآيات؟ يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم، يعني طائفتان أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، هذان قومان من المدينة، يعني هموا، يعني في نفوسهم قالوا يعني احنا علاش نخرجوا ولماذا نخرج للقتال وربما يصيبنا، فكان عندهم تردد، ترددوا في الخروج. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، ثم كان آخر أمرهم أنهم عزموا وخرجوا. يقول جابر رضي الله عنه: وما نحب أنها لم تنزل، هي الأصل، يعني ما هذا ذم أو مدح هذه الآية؟ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ذم ولا مدح؟ مليحة ولا مش مليحة؟ ذم. ولكن يقول جابر، قال: وما نحب أنها لم تنزل، يعني العكس، الأصل أنهم مدى بهم ما تكون ما نزلتش، لأن الله عز وجل هنا فضحهم، ولكن هو لا، قال يعني فارحوا لما نزل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: والله وليهما، يعني الله جل وعلا أثبت لهم الولاية. ذلك أنهم كان آخر أمرهم أنهم عزموا للخروج لقتال المشركين. أما الذي حدث يعني في المعركة فهو كما قال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ما معنى هذه الآية؟ هنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، يعني يوم أحد، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، يعني جيش من الرماة أجلسهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر عليهم عبد الله، هو يقول عبد الله هو عبد الله بن جبير، يعني جعله أميرا على هؤلاء الرماة، وقال: لا تبرحوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال للرماة: لا تبرحوا، أي لا تتركوا هذا المكان، اقعدوا هنا ما تحركوش، لا تبرحوا. قال: وإن رأيتموهم أو وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم، إلا شفتونا احنا غلبنا المشركين اقعدوا مكانكم، ابقوا لا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا لا تبرحوا، إلا شفتهم هما غلبونا كذلك ابقوا مكانكم. قال: فلا تعينونا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا ما تعاونوناش، اقعدوا في هذا المكان. فلما لقيناهم، يعني بدأت المعركة، كانت الغلبة للمسلمين وهرب المشركون. قال فهربوا حتى يقول البراء حتى رأيت النساء يشتددن في الجبال، يعني نساء المشركين لأن جابوا معهم نساءهم، قال نساؤهم هربوا، فلما قال رفعنا سوقهن قد بدت خلاخيلهن، يعني ولا رفدوا لباس سواحهم ولا يجروا النساء من شدة ما وجدوا من المسلمين. قال قد بدت خلاخيلهن فأخذوا يقولون، يعني الرماة اللي قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما تحركوش، خلاص قال لك المسلمين غلبوا، ماذا قالوا؟ الغنيمة الغنيمة، يعني نزلوا وتركوا ذلك المكان من أجل أن يأخذوا الغنائم، قالوا الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله أميرهم عبد الله بن جبير قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحركوا ابقوا، ما سمعوا لاش، ذهبوا ليأخذوا الغنيمة. قال فأبوا، فلما أبوا صرفت وجوههم، يعني الذي حدث أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وفي ذلك اليوم لم يزل مشركا، كان مع المشركين، كان عن مسلم خالد بن الوليد، ف يعني التف على جيش المسلمين ودخل من الثغرة التي كان عليها أولئك الرماة الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم. فلما جاء حاصروا المسلمين، والمشركين لما رأوا خالد يعني التف رجعوا، فصاروا في حصار وحدث الذي حدث. يقول الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أي إن بعضا منكم أيها المؤمنون قد ابتغوا الدنيا. هنا المقصود هم الرماة، الرماة لما رأوا الغنيمة قالوا الغنيمة الغنيمة، أرادوا الدنيا فتركوا أماكنهم وأخذوا في جمع الغنائم والحطام الفاني، هذا يوم أحد. والبعض الآخر، والبعض الآخر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، البعض الآخر من الرماة كانوا يرغبون في أجر الآخرة الباقي، وهم الذين لزموا مقاعدهم التي أقعدهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا ثم صرفهم عنكم، ثم صرفهم عنكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. الغلبة كانت للمؤمنين، فالله عز وجل صرف المؤمنين عن المشركين حتى صارت الغلبة لهم، أي بعد أن انصرف بعض الرماة من المؤمنين من أماكنهم منصرفين بذلك عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، انصرفت قلوبهم للدنيا، رد الله وجوهكم عن الكفار، فصارت الدائرة عليكم امتحانا من الله تبارك وتعالى. قال ليبلوكم، أي ليمتحنكم ويختبركم، ليتميز الطائع من العاصي والصابر عن البلاء من الجازع. ثم قال جل وعلا ولقد عفى الله عنكم، ولقد عفى الله عنكم، يسمح لهم الله عز وجل عفى عنهم. قال أي إن الله عز وجل قد تجاوز عن عقوبة استئصالكم جميعا أيها الرماة، واستبدل بها عقوبة أخف وطأة عليكم، باش عقبهم الله عز وجل، قال وهي إلحاق الهزيمة بكم وقتل بعضكم، يعني قتل منهم ولحقت الهزيمة به، لهذا لم يستأصلهم، يعني لم يأتي عليهم كلهم. وهنا القرآن الكريم يذكر ثلاث صفات، شوف انتبهوا في هذه الآية، الله عز وجل ذكر ثلاث صفات غير واحدة فيهم تكفيل الهزيمة، يقول الفشل والتنازع والعصيان، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ثلاث صوالح، هادو كي يكونوا كاينين، لو كان يكون غير وحدة ينهزم المسلمون ينهزمون، فما بالك إن اجتمعوا ثلاثتهم. وهذا هو الواقع الذي يعيشه المسلمون في هذه الأزمة، ولهذا يعني لم ينتصر المسلمون على الكفار، حتى إذا فشلتم الفشل والتنازع، التنازع والخلاف فيما بين المسلمين، قال وتنازعتم في الأمر وعصيتم، والمعصية المعاصي منتشرة في جميع بلدان المسلمين، وعلى رأسهم الشرك بالله عز وجل. إذن فهنا هناك طائفة أخرى فروا بعد الصدمة المفاجئة، من دار المشركين صارت لهم الغلبة، هناك طائفة من المسلمين هربوا وفروا من الصدمة، ولكنهم ندموا ورجعوا، والله سبحانه وتعالى يعاتبهم على تصرفهم. يقول في هذه السورة: إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. معنى هذه الآية قال: إذ تسعدون ولا تلوون على أحد، معنى أيها المؤمنون اذكروا حين كنتم تجدون في الفرار والإبعاد في الأرض ولا أحد منكم يلتفت، شتو حد كيهرب ما يشوش مراه. إذ تسعدون ولا تلوون على أحد، ما تشوفوا مراكم ما تحوسوا على تواحد، ولا تلوون على أحد، قال ولا أحد منكم يلتفت إلى غيره أو ينظر إليه، إذ لم يكن لديكم هم سوى النجاة من الأعداء، هذا هو الهم الوحيد. ويقول الله عز وجل: والرسول يدعوكم في أخراكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم، يعني تصوروا شدة الموقف، يعني تصوروا الصحابة رغم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة هاربين والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، يعني هذا ليس معهودا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس تشوفوا بلي الأمر لم يكن سهلا ولم يكن هينا كما نتصوره نحن، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خلفتموه وراء ظهوركم. على كل حال هنا ليس الكل، بقيت طائفة من الصحابة دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: وراء ظهوركم مما يلي جهة العدو، وهو يدعوكم أيها المؤمنون إلى التوقف عن الفرار والثبات فلم تلتفتوا إليه، فقال جل وعلا: فأثابكم غما بغم. أثابكم من الثواب، والثواب الأصل يكون بشيء، يعني شيء تحبه النفوس. هنا الله عز وجل بماذا أثابهم؟ شو الجزاء؟ أثابهم بغم، وهل الغم يثاب به؟ الأصل لا، ولكن هنا كيف أثابهم بالغم سوف نرى. قال: فأثابكم بغم، أي أن الله تعالى قد أصابكم بغم سماعكم إشاعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبوا إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وهذا غم كبير، نساهم في قاع الغم اللي فات، الغم تاع الهزيمة وتاع الغروب والفرار والقتل والجراح، لما سمعوا مقتل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل، هذا الغم أنساهم كل شيء، لهذا قال: فأثابكم غما بغم. هنا إشاعة مقتل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الغموم، أشد من الغموم الأخرى، لئلا يصيبكم الحزن على ما ذهب عنكم من النصر والغنائم، ولا على ما نالكم من جراح وما أصاب إخوانكم من قتل إلى غير ذلك. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: ثم أنزل عليكم من بعد الغم، بعد هذا الغم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. يبدون في أنفسهم أو يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. معنى هذه الآيات يقول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. ما هذه الأمنة التي نزلها الله على المؤمنين بعد هذا الغم؟ قال: نعاسا، الله عز وجل قدر عليهم النعاس، وهذا النعاس هو بداية النوم، يعني هو الغفوة هذه الأولى هنا لينسوا هذا الغم، الله عز وجل قدر عليهم النعاس لينسوا هذا الغم. فالنعاس أي أن الأمان الذي نزل في قلوبهم مصدره النعاس الذي غشي أهل الإيمان من بين من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نساوني قاعد لها بغي معك بس كنت حبست. إذن قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، وهذا النعاس يغشى طائفة منكم، يعني طائفة من المؤمنين، أغشاهم النعاس حتى يذهب عنهم هذا الذي وجدوه. قال: وطائفة منكم، وهو طائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني طائفة لم يصبهم هذا النعاس ولكن بقوا في غم، في غم. لماذا؟ لأن الذي يهمهم ليس هو الإسلام ولا النصر، ولا لا يهمهم إلا أنفسهم. فإن ثمة جماعة أخرى من بين من خرج لأحد لم يغشهم النعاس من شدة قلقهم واضطرابهم على حياتهم، وهم المنافقون. هؤلاء منافقون الذين لا هم لديهم غير أنفسهم التي يحذرون من قتلها، يخافوا على رحمهم، يخافوا لا على الإسلام ولا شيء آخر. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي يظن أفراد هذه المجموعة ظنونا كاذبة كما هو ديدن أهل الجهل بالله. وذلك حين رأوا هجمة المشركين، لما رأوا هجمة المشركين على المسلمين وإعمال القتل فيهم، ظنوا أن دين الله، أن دين الله تعالى مضمحل، قالوا خلاص هذا الدين غادي يكمل وهذا ليس دين حق، وأتباعه مهزومون. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ أي قال هؤلاء الحريصون على سلامة أنفسهم: كون جات علينا احنا كون ما خرجناش، يعني ليس يعني هل لنا من الأمر من شيء، يعني خرجنا كأنهم أرغموا على الخروج. يقول الله عز وجل: قل، أي قل لهم يا محمد، قل إن الأمر كله لله. بمعنى جميع الأمور مبتدأها ومنتهاها لله وحده لا شريك له، فهو الذي يصرفها كيف يشاء ويدبرها كيفما أراد. النصر أو الهزيمة أو الاستشهاد أو هذه الأمور كلها يقدرها الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها. يعني الهزيمة التي مني بها المسلمون في هذه المعركة ليست هكذا، ولكن من أجل حكم عظيمة. يقول الله عز وجل: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وهذا المنافقون يدربوا حاجة لما يبينوا لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كن جت علينا وكن ما خرجنا ولم نقتل، يعني لم يصبنا ما أصابنا. يقول الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الله عز وجل من يكتب عليك القتل تكون في دارك وتموت. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقال أنه خاض ربما 100 معركة وكان قائدا عظيما ومن أشجع المقاتلين، إلا أنه مات على فراش الموت. يعني لو كنت فتش في الجسد تاعه لا تجد مكانا إلا وفيه ضربة سيف، إلا أنه مات على فراش الموت. فالذي يعني الموت يكون بما قدره الله تبارك وتعالى. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في قلوبكم، ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. أي هذا الذي أصابكم في هذه المعركة في غزوة أحد هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وهناك فوائد كثيرة من عدة نواحي يعني نستخلصها من هذه المعركة، والآيات يعني لم تنتهي بعد في معالجة هذه الغزوة، إلا أن الوقت لا يكفينا. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ذلك غدا، وإن كنت وددت أن نكمله اليوم، حتى كما قلت إذا سمعنا هذه الآيات يساعدنا ذلك على تدبر القرآن الكريم. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما.